وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. والإسلام دين يدعونا إلى الانتفاع بالوقت وإلى العمل للمستقبل وإلى المسارعة إلى فعل الخير وملء أوقات الفراغ بما ينفع ويصلح ويفيد، وذلك بالمسارعة إلى الطاعات وأداء الفرائض والنوافل من العبادات وصلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء والسعي في الأرض لتحصيل الرزق وتحصيل العلم النافع والفكر المستنير وتقديم الخير للناس. الله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة مرت بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ويقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وسئل عن شر الناس، قال: شركم من طال عمره وساء عمله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأن الأعمال بالخواتيم، فيقول: إذا أراد الله بعبد خيرا وثقه لعمل صالح قبل الموت ثم قبضه عليه، أي قبضه على العمل الصالح والخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: خير الناس أنفعهم للناس. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نعمر أوقاتنا بالعمل الصالح والعبادة الخالصة، فيقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي بعض الآثار القدسية يقول رب العالمين: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. ثم يأمرنا ربنا العلي العظيم أن نتعظ بالزمن وأن ننتفع بالوقت وأن نتدبر أحوال الأمم السابقة لنأخذ منها العبرة ونحيا بالموعظة وننتفع بالأثر. فيقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولكن ما أعجب أمر الإنسان في حياته إنه يجري وراء الدنيا وينسى وقته وعصره وينسى زمانه، فينسى ربه وينسى حقيقة نفسه ووجوده، ويطمئن إلى غد وكأنه أخذ على الزمن موثقا ألا يتغير معه، فتراه يتصرف في يومه وكأنه قد تمكن من دهره، ويتحدث حديث الواثق من رزقه وعمره، يسير على الأرض كأنها تهتز تحت قدميه، ويختال بنفسه كأنه ليس غيره على أديم الأرض يمشي على نعليه. ألا يعلم الإنسان أن مصير كل حي إلى زوال، وأن الأرض إلى فناء وكذلك الجبال؟ ألا يتدبر الإنسان كم مات من الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد؟ أيدري الإنسان في أي يوم ستكون نهايته، ومتى يأتي حين، وفي أي أرض يكون قبره؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ولذلك كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول في مواعظه: ثلاث أضحكتني حتى أبكتني، مؤمل في الدنيا والموت يطلب، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أساحق عليه رب العالمين أم راض عنه. والمسلم اللبيب ذو العقل الرشيد هو من يتخذ من مرور الأيام وتقلبات الزمان عبرة لنفسه وعظة لذاته، فيغتنم وقته وعصره وأيامه وزمانه في الأعمال الصالحة والتسابق إلى الخير، حتى إذا انتهى وقته وهجم عليه الموت لا يندم يوم، لا ينفع الندم. ولذلك كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء قدر ندمي على يوم مر بي، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، كل يوم يمر عليه ينقص من أجلي. والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مر إنما هو من أيام. لذلك كان بعض الحكماء يقول: من أمضى يومه في غير حق قضى أو فرض أداه أو خير أسسه أو حمد حصله أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وكان أكثم بن صيفي من المعمرين القدماء،